نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وأي، هذه هي الأداة الثانية عشرة من الجوازم، وهي تجزم فعلين، الأولى الشرط، الأول الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. أي تقول أيا ما تطلب العلم تؤجر، أيا اسم شرط جازم، تطلب فعل الشرط مجزوم على الجزمة السكون، طبعا أيام ما الماء صلة لا محل لها من العرب، وجواب الشرط أيام تطلب العلم إيش تؤجر، جواب الشرط تؤجر فعل المضارع مجزوم على الجزمة السكون. والله سبحانه وتعالى يقول أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، أي اسم شرط جازم وما صلتها، تدعو فعل الشرط مجزوم بحذف النون لأن من الفعل الخمسة، والواو في محل رفع فاعل، والفاء شرطية، وجملة فله الأسماء الحسنى في محل جزم جواب الشرط. والأداة الثالثة عشرة قال ومتى، تقول متى تحفظ القرآن تسعد، متى اسم شرط جازم، تحفظ فعل الشرط مجزوم وحرك التقاء الساكنين، القرآن مفعول به منصوب على نصب الفتحة، تسعد جواب الشرط مجزوم وعلى جزمه السكون. ومنه قول الحجاج متى أضع العمامة تعرفوني، متى اسم شرط جازم، أضع اسم الشرط مجزوم بالسكون وحرك التقاء الساكنين، العمامة مفعول به، تعرفوني جواب الشرط مجزوم على جزم حذف النون، والواو فاعل ويا المتكلم في محل نصب مفعول به أصلها تعرفونني. والأداة الرابعة عشرة قال وأيانا، تقول أيانا تذهب أتذكرك، والأداة الرابعة عشرة الخمسة عشرة أين، تقول أينما تحفظ القرآن تؤجر، أين اسم حرف اسم شرط جازم وما صلتها، تحفظ فعل مضارع وفعل الشرط مجزوم على الجزمة حذف النون لأن مفعل خمسة، والواو محل رفع فاعل، تؤجر جواب الشرط مجزوم على الجزمة حذف النون لأن مفعل خمسة، والواو في محل رفع فاعل. قال سبحانه أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، تكون فعل الشرط، يأتي أصلها يأتي بكم حذف حرف العلة لأنه مجزوم، يأتي بكم الله جميعا سبحانه. والسادس عشر ولدات السادسة عشرة قال وأن، تقول أن تزرني أكرمك، أن اسم شرط جازم، تزرني فعلها، والجواب أكرمك. نعم الله أعلم، صلى الله وسلم صحبه أجمعين. بسم الله شوية أعطونا أمثلة يا علي يحيى، نعم يا عبد العليم أعطنا مثال من القرآن. أينما تولوا فثم وجه، أينما تولوا فثم وجه، وين جواب الشرط؟ فعل شرط تولوا جواب الشرط فثم وجه، الجملة، الجملة الجملة الاسمية هذه فثم يعني هناك وجه الله. طيب أنت توبازي، أينما تكون صحيح يدرككم الموت. طيب إبراهيم الغماري، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن تطع أكثر يضلوك، جواب الشرط وينه؟ يضلوك عن سبيل الله أصله،